يا أخو عمر حس وقت الأون السبار يطيب تقع كرامة من الله للمحب والحبيب. يا أخو عمر حس وقت الأونس سبار يطيب تقع كرامة من الله للمحب والحبيب. أهلا وسهلا بالأهلي عندنا والغريب قريبة تنقضي الحاجات مرة قريب. فيض العطاء والكرام أمره وشانه غريب هيا أقربوا منه كل منه ياخذ نصيب. فيض العطاء والكرم أمره وشانه غريب هيا اقربوا منه كل منه ياخذ نصيب. ومن رمى فيه سهمه عدوه انه يصيب ومن رمى فيه سهمه عدوه انه يصيب. معنى قمر ما بدأ غابت ولا بات غيب معنى الذي حين نادعيبه سريعا يجيب معنى محمد حبيب الله نعم الحبيب هدو أخرنا للنوائب والوسال والطبيب معنى محمد حبيب الله نعم الحبيب ودخرنا للنوائب والوسل والطبيب. يا وقتنا لمضى كم فيك أنس وطيب داروا بك الكاس من خمر الصفا لا الزبيب. الحمد لله شو داريح عنبر وطيب ذا جود قد صب موزنه يا جماعة صبيب ذا جود قد صب موزنه يا جماعة صبيب. يا خو عمر شوفك في سفرتك ذه ما تخيب حضرت موسم قسام فيه المحب والحبيب. يا بخت من هو لأرباب المعارف صحيب ومن قرب منهم عدو من الله قريب. يا أخو عمر حس وقت الأنس سبر يطيب يا أخو عمر حس وقت الأنس سبر يطيب تقع كرامة من الله للمحب والحبيب.